بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: وحدها كلمات ربك المقدسة، من يمنحك القدرة على التفريق بين حق المعارف وباطلها وخير القيم وشرها، فاحرص عليها حتى لا تتشتت بك السبل. هذه الحكمة تبين سر تسمية القرآن الكريم بالفرقان، كما قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فهذه الآية الكريمة تسمي القرآن الكريم الفرقان، ومثل ذلك الكتب السابقة، الكتب السماوية، كلها تشترك في هذا الأمر. كلمات الله المقدسة سواء لهذه الأمة أو لغيرها كلها تفرق بين الحق والباطل في مجال المعارف، وتفرق بين الخير والشر في مجال القيم. ولذلك لا استحسن التفاضل بين هذه الكتب، يعني موجود هناك نصوص العلماء يفاضلون بين الكتب، أنا لا استحسن هذا. كلها كلمات الله تعالى، وكلها معظمة، وكلها مقدسة، وكلها محترمة، لكن ربما مجالها فقط يختلف. مجال الكلمات ربما موجه لبني إسرائيل، خاصة مرتبطة بالشرائع، مجالها محدود، مرتبط ببيئة معينة. لكن مجال كلمات الله الخاتمة للبشرية جميعا، أو العهد الأخير كما يسميه بعضهم، هناك العهد الجديد اللي هو كتب موسى عليه السلام والأنبياء، والعهد القديم كتب موسى عليه السلام، والعهد الجديد هو الأناجيل وأعمال الرسل وغيرها، والعهد الأخير هو هذه الكلمات الخاتمة القرآنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كلها تفرق في، طبعا عندما أقول هذا الكلام مراد بالنسبة للكتب الأخرى التي لم تحرف، التي لم تبدل، أو المواضع التي لم تبدل، تلك الكتب فيها نصوص يعني صحيحة مقبولة، مثل بشارات بالرسول صلى الله عليه وآله، مثل كثير من أسماء الله تعالى الحسنى وأوصاف الله، يعني كثير منها يعني مقبول. وذكرته في الطبعة الأولى من كتابي الباحثون عن الله، يعني في كل اسم أذكر ما ورد عنه في الكتاب المقدس. إذن الفرقان تسمية تبين يعني الحق، يعني وتفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وتميز كذلك بين السبل. ولهذا قلنا في آخر الحكمة: فاحرص عليها حتى لا تتشتت بك السبل. لأن الإشكال الذي وقع في التاريخ الإسلامي مع وجود القرآن الكريم إلا أن الأمة تفرقت فرقا كثيرة، وصار يصارع بعضها بعضا بسبب عدم اعتبار القرآن الكريم مركزا لكل شيء، مركزا للفقه، مركزا للعقيدة، مرجعا لتصحيح الأحاديث وتضعيفها، مرجعا لاعتبار الفقهاء وعدم اعتبارهم، مرجعا للأحداث السياسية، كل شيء يحكم عليه من القرآن الكريم، بدليل أنه ظهر مستبدون في الإسلام ربما لا يقلون عن فرعون، ومع ذلك نجد المسلمين يمجدونهم ويعظمونهم، مع أن الجرائم التي ارتكبوها أكبر من الجرائم التي مارسها فرعون. يعني هناك من ذبح العلماء، هناك من قتل أهل بيت النبوة مثل يزيد الذي ارتكب جريمة الكبرى في حق أهل بيت النبوة، وارتكب جريمة الحرة وغيرها، ومع ذلك لازال هناك من يترحم عليه ويترضى عنه. وعندما تقول له هذا فرعون من فراعنة الفراعنة، يعني يعتبرك زنديقا أو مهرطقا أو مبتدعا. لماذا؟ لأنه لم يحكم القرآن الكريم. الله تعالى عندما ذكر فرعون، ليس فرعون كشخص، وإنما فرعون هو معنى. فرعون يمثل الاستبداد، يمثل الظلم، يمثل الكبرياء، يمثل الطغيان، يستخف بقومه. طبعا إشكال أن فرعون استخف بقومه فقط من مصريين وفي زمنه فقط، أما يزيد وغيره من الطواغيت فاستخفوا بكل الأجيال التي أتت بعدها. الحجاج هناك حتى الآن من يبرئ الحجاج ومن يحترم الحجاج مع جرائمه الكثيرة، وهناك من يتمنى أن يعود الحجاج من جديد، وهكذا طواغيت كثير جدا في هذه الأمة للأسف، كما ذكرنا ذلك في كتاب صفحات من أسفار المجد المزيف، ولا زال هناك من يفعل من يتبرك بهؤلاء. وهكذا في الفتوحات الإسلامية مع كونها كثير منها كان للأسف القصد منه الغنائم وكانت تشوه القيم الإسلامية، ولكن حرصا على الأمجاد صاروا يعني يعزلون القرآن الكريم، القرآن الذي يحثنا على التعامل مع الآخر باحترام وتقدير والدعوة إلى القيم بالرحمة. الإسلام نظهره للعالم بصورة الرحمة، سرنا نظهره كدين قسوة ودين استعباد واستقاق للآخرين. الدين الذي جاء ليحرر الرقاب صار للأسف بسبب تلك الفهوم السقيمة صار سببا للتقييد وسببا للظلم وغيره. لماذا؟ لأن ابتعدنا عن مركزية القرآن الكريم. القرآن هو الذي يفرق، يعني ليس الهوى. أنا عندما أقول لحاكم فلاني نحاكمه للقرآن الكريم، يعني هذا الحاكم هل عادل؟ هل لم يضرب؟ عندما نقول عدالة ليس فقط مع المسلمين، العدل قيمة ثابتة مع المسلمين وغير المسلمين. إذا لم يقتل مسلما، يقول لك لم يقتل مسلما ولكن قتل غير المسلمين، فهنا من هؤلاء الذين قتلها؟ ولماذا استرق هؤلاء؟ ولماذا فعل ما في؟ لماذا فرق هارون الرشيد مثلا الذي يسمونه، أنا لا أسميه رشيدا، هو هارون السفيه وليس هارون الرشيد. ماذا فعل؟ لا نذكر كل ما فعله سابقا، لا يكفي أنه مثلا يعني ما فعله مثلا بالإمام موسى الكاظم عندما سجنه ودس له السم. هذه طبعا لا أتكلم، هذه طبعا ربما عندما أقول هذا يقول هذا كلام الشيعة، لكن ماذا فعل بعد أن قبل أن توفى؟ فرق الحكم بين الأمين والمأمون ولديه، وطبعا كلاهما أراد أن يرضيه فأعطى المأمون خراسان وأعطى الأمين بغداد وغيرها، وصار الصراع بينهما 5 سنوات وقتل عشرات الآلاف إلى أن عاد المأمون للحكم من جديد. يعني لو فعل هذا الآن أي حاكم هل نسميه رشيدا؟ هل نسميه عادلا؟ ألا يصبح هذا الحاكم مجرما من مجرمي التاريخ الذي مئات الآلاف وليس عشرات الآلاف فقط الدماء كانت يعني شديدة جدا، حروب شديدة جدا، من أجل ماذا؟ كل واحد منهما يريد أن يسيطر على مملكة الآخر. صلاح الدين كذلك الذي يعتبرونه ماذا فعل؟ عندما قبل أن يموت فرق الملك على أولاده، ثم صار أولاده وأسرته وإخوانه وغيرهم أقاربه، ثم صار بعضهم كل شخص منهم يريد أن يسيطر على ملك الآخر، ثم اتفق بعضهم تحالف مع الصليبيين وأعطاه أموالا لأجل أن يقضي على سائر إخوته. وماذا فعل بعد ذلك؟ عادت القدس وعادت أراضي أخرى للصليبيين من جديد. ثم يقولون ماذا فعل؟ يعني شخص يعني كما يقال بنى قصرا وهدم مصرا، يعني يوفر لك الآن يأتي شخص مثلا يفتح القدس ثم ماذا؟ ثم يطلب من أمريكا أن تأتي لتحتل الجزيرة العربية وتحتل كذا ثم تعود القدس من جديد لليهود، نفس الشيء. لكن هؤلاء للأسف نتيجة المزاج أنهم لا يطالعون، لا يبحثون، لا يريدون لعلومهم التي اكتسبوها أن تتبخر، هم يريدون أن يظلوا على ما هم عليه، يعني يفعلون هذا. لكن لو حاكموا هذه التاريخ إلى القرآن الكريم، لو حاكموا الفقه للقرآن الكريم، هناك أحكام فقهية للأسف تعارض القرآن. يعني مثال مثلا الله تعالى يذكر في الوضوء المسح، واضح أيضا يعني. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولو طبقنا عليه كل مقاييس اللغة العربية لوجدنا أن المسح هو المعمول به هو اللي. ولكن يعتبرونها للأسف لا يعتبرونها فقط حكما وإنما يعتبرونها مبتدعا. لماذا؟ لأن هذا يقول كذا قول الإمام الصادق أو قول فلان وفلان، مع أن النص واضح فيه. ثم أتوا بشيء جديد لم يعني بعيد جدا في الآية، وهو المسح على الجوارب أو المسح على الخفين ووضعوا شروط كثيرة لهذا الأمر، وكان في إمكانه بدل المسح على الجوارب، ما دام مسح الجوارب ممكنا لماذا لا يكون مسح على القدم مباشرة؟ القدم هي التي تتوضع عليها، هل نقول الشخص يمسح على العمامة بدل الشعر؟ والآية واضحة جدا، وقال بها كبار، حتى الإمام الطبري مفسر الكبير قال يعني تبين له أن اللغة العربية، كل علماء اللغة العربية يقول هذا الكلام، ولكن نتيجة المذهبية الطائفية ماذا قالوا؟ هذا قول الشيعة، وبالتالي لابد أن نحكم ببدعيته. وفي نفس الوقت يضعون المسح على الخفين يعتبرونها من السنة في كتب العقائد يضعون، ونعتقد أن المسح على الخفين أيهما أكثر احتراما؟ الشخص يمسح على قدمه ثم يدخل المسجد برجله النظيفة طبعا، أو أن الشخص يمسح على حذائه أو كذا أو جواربه ويدخل المسجد بتلك الجوارب. الناس عادة يأنفون من الجوارب ويأنفون من الأحذية، فكيف يدخل بحذائه؟ الله تعالى يقول لموسى عليه السلام: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الأصل في المساجد كما نسجد على جباهنا على الأرض كذلك ندخل بأقدامنا حافية إلى المساجد، يعني حتى يكون ذلك أطهر لها. لكن هؤلاء الآية واضحة إلى آخره. مثل ذلك الله تعالى يذكر إشهاد في الطلاق، وهذا أكثر من يحفظ الأسر، لكن أعرضوا عنه مع ورودي في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كما قلنا هذا لا يوافقهم أو يوافق قول من أقوال المسلمين، قول الشيعة بأن الطلاق أن الشخص مثلا دخل إلى بيته غضبان وطلق زوجته ثلاثا وكذا، كثير ما يحصل هذا الأمر. ماذا يفعلون مع هذا الشخص؟ يقول له: نعم زوجتك طالق ثلاثا ولا تحل لك حتى تتزوج زوجا آخر. لكن القرآن الكريم لو طبقوا آية الإشهاد في الطلاق وهي واضحة جدا وقال بها الأئمة إمام الصادق كل الأئمة ذكروا هذا الأمر، فماذا لو طبقوا هذا الأمر؟ لاستحال أصبح الطلاق شيء صعب، لأن هذا الطلاق يعني هذا الشخص طلق زوجته ثلاثا وفي حال كلها لا يقبل. لابد أول سؤال يسأل عنه: هل أشهدت على الطلاق؟ إذا قال لم أشهد قالوا إذا ليس طلاق. إذا لماذا؟ لأن المطلق في الأصل ماذا يفعل؟ أولا يفكر ويخمن وإلى آخره، ثم يأتي بالشهود شاهدين عدلين ويقول لهم: لقد طلقت زوجتي. هنا نعم نعتبر هذا طلاق، لكن هو في حال غضب هذا الطلاق غير معتبر. هذا طلق كما قلنا ثلاثا، هذا طلاق بدعي، وبالتالي واختل أول شرط فيه وهو هذا. لكن هم تركوا هذا الأمر، ثم صار بعد الظاهرة في العالم الإسلامي ظاهرة المحلل أو ما يسمى بالتيس المستعار، وظواهر سيئة جدا، يعني حتى الأفلام مثلت عنها لتشويها وتحقيرا للشريعة الإسلامية، ووضعت أحكام كثيرة في هذا الباب. كذلك الطلاق المعلق الصفحات كثيرة وضعت، مع أنه غير موجود هذا الأمر. لو طبق فقط الإشهاد على الطلاق لكل تلك الأحكام المجلدات الكثيرة التي ألفت في باب الطلاق زالت. لكن لعدم الرجوع للقرآن الكريم، عدم تحكيم القرآن الكريم، صار هذا الأمر. لهذا القرآن هو الذي هو الحكم. كذلك الخرافات التي دخلت في مجال المعارف كلها في تشويه النبوة وفي تشويه الألوهية بسبب عدم تحكيم القرآن الكريم. لو قالوا لا الله تعالى يذكر ما قدر الله حق قدر على اليهود لما رجعوا اليهود للأسف، لأن الله تعالى أخبر أن اليهود لم يقدروا الله حق قدره. ولذلك كيف نأخذ صفات الله تعالى وأسماء الله الحسنى من كلام كعب الأحبار وابن المنبه وعبد الله بن سلام وكل من صاحبهم؟ للأسف هؤلاء ليسوا أشخاصا، هؤلاء مدرسة. لما جاء بنو أمية، لما جاءت الفئة الباغية، مكنت لهؤلاء وأصبحوا من الأساتذة. وطبعا ذلك في بداية الإسلام، لو كان الأمر في مرحلة أخرى لا بأس، في بداية الإسلام صارت كل كلامهم أحاديث تؤخذ في كتب العقيدة، وأي شخص ينتقدها تقوم عليه القيامة. يعني هذا الإشكال الذي وقع في التاريخ الإسلامي، وبسببه يعني القرآن عندما ذكر الفرقان، يعني إذا اختلطت عليك السبل مباشرة اذهب إلى الفرقان. هذا هو الذي يعني يعطيك الحل، يميز لك بين الخير والشر وبين الحق والباطل. لو ذهبنا في القرآن الكريم في مفهوم الحرية وحرية الرقيق لما بقي الرق. للأسف أنا أكبر شيء أتألم في التاريخ الإسلامي هو بقاء الرقيق. كيف مسلم يأتي برقيق من أوروبا ورقيق من آسيا ورقيق من إفريقيا ويستخدمهم، وهناك أشياء بشعة لا أستطيع ذكرها ومورست في التاريخ الإسلامي على هؤلاء الرقيق، وعادت العنصرية من جديد. يعني هل هذا الرق، يعني هل هذا شرعي؟ هل هذا مسلم يقول الإسلام جاء رحمة للعالمين؟ أي رحمة هذه؟ أنتم طبعا الإسلام جاء رحمة، ولكن تلك الممارسات التي شوهت الدين طبعا نتيجة عدم الذهاب، عدم اعتبار القرآن الكريم هو المركزية له. يعني حتى هناك للأسف من الفقهاء من قال السنة هي الحاكمة على القرآن الكريم، ثم أدخلوا الناسخ والمنسوخ. يعني أي آية لا تعجبهم يقولوا منسوخة، والناسخ والمنسوخ اعتبروا أي شخص يراوي يقول لنا. ثاني مثال بسيط في كتاب النسخ والمنسوخ، يعني آية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه الآية يقول لك لا هذه الآية منسوخة. بماذا منسوخة؟ وقاتلوا المشركين كافة. يعني كيف نتعامل مع الأقوام الآخرين؟ قاتلوهم فقط، يعني لا تدعو لا بالحكمة ولا بالموعظة الحسنة. للأسف هذا موجود، وفي كتب معتبرة، كتب الناسخ والمنسوخ، يعني للأسف كل آية فاصفح الصفح الجميل يقول لك هذه منسوخة. منسوخة ما معناها أن هذه آية قانون ملغى. مثلا هناك بعض القوانين تلغى من السجل القانوني، عقوبات مثلا تلغى إلى آخره. فكذلك هذه الآيات ملغية معطلة، ولهذا أصبح كل شخص القرآن الكريم تستدل بالقرآن الكريم يضحك عليك، يقول لك القرآن الكريم فيه ناسخ ومنسوخ وفيه خاص وعام وفيه كذا وفيه كذا، ويذكر لك قيودا كثيرة بحيث ماذا بسهولة يبطل الحكم. الآية مثلا التي وردت في حق تعامل أهل الكتاب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. هذه الآية في الأصل تكون هي الفرقان في مجال التعامل مع الآخر. هذه الآية قالوا فيها ثلاث أقوال. هذه الآية منسوخة يعني معطلة. بماذا منسوخة؟ بآية السيف، وقاتل المشركين كافر، وهذا القول الأقوى، ينشرونه باعتباره هو الأقوى، والآن يطبقونه. عندما تقول هذه الآية يقول هذه الآية منسوخة، ثم يجادل. أنت لا تعرف أصول الفقه، فلماذا تتحدث عن هذا الأمر؟ ما هو أصول الفقه؟ أصول الفقه هو الذي يعلمك كيف تحتال، عن للأسف كيف تحتال على القرآن الكريم، كيف تحتال على الأحكام القرآنية. يعني مثل ما يفعل المحامي الذي يبرئ المجرم، يعني يعرف كيف يتلاعب بالقوانين فيضربها بهذا الأمر. أو يقول لك هي خاصة، هذه الآية ليست عامة لكل البشر، هي فقط كان هناك ناس موجودين في مكة المكرمة مخصوصين فترة معينة، هي خاصة بهم. يعني هذه الآية لا تطبق على جميع الناس، تطبق فقط على بعض الأفراد، يعني وكأن عدالة الله تعالى خاصة ببعض الناس دون البعض. وقول ثالث كذا خاصة ببعض اليهود، أو خاصة هناك من يقول هي في مكة، ويختلفون، وتجد في الآية الواحدة خلاف شديد. ثم يأتي أصحاب المذاهب لا لينتصروا للحق الموجود في القرآن الكريم، وإنما لينتصروا لمذاهبه. وبالتالي هنا هذا أي الفرقان؟ الفرقان في الأصل هو الذي يوحد المسلمين. عندما نأتي للقرآن الكريم وننظر إليه، فهو نرجع إليه ونلغي كل طوائفنا ومذاهبنا وانتماءاتنا، ونذهب للآية ونحللها لغويا ونرى ما هي المعاني الواردة فيها بكل صدق وإخلاص. سنكتشف القيم القرآنية الرفيعة، نكتشف المعارف النبيلة السامية، نلغي الكثير مما كتب في كتب التفسير. يعني كيف الله مثلا رسول الله القرآن الكريم يذكر رحمة الأنبياء، كلهم رحماء، ولذلك أمرنا بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فتأتي أحاديث ويدافع عنها دفاع شديد. نبي من الأنبياء كان مع جيشه، يعني مع مجموعة كبيرة من كذا، فنام تحت ظل شجرة فقرصته نملة، فأمر الجيش جميعا: تعالوا أيها الجيش، ما وظيفتكم الآن؟ يعني هذا الجيش الذي أراد أن ربما يدافع كذا، ما وظيفتكم؟ قال: أيها الجيش، اذهبوا إلى كل قرى النمل الموجودة واحرقوها. يعني هل نتصور أن هذا نبي يفعل هذا الأمر؟ للأسف هذا، ويدافعون عنه دفاع شديد. والبعض يسميه يقول موسى عليه السلام، هل موسى عليه السلام يفعل هذا الأمر؟ يعني نبي الكريم يفعل هذا الأمر؟ ثم يقول لا، الحديث ورد في البخاري ورد في مسلم، يعني مهما ورد، ولكن الرحمة الأنبياء واردة في القرآن الكريم. لو رجعنا إلى القرآن الكريم وأخذنا المعنى، ثم نقول لهم ما الفائدة عندما تريد مثل هذا الأمر؟ ما الفائدة؟ نبي قرصته نملة فقتل النمل جميعا، ما الفائدة؟ والنمل هذا لم يدخل البيوت، لو دخل بيوت الناس لقلنا لا بأس. هذا النمر كان في الغابة هكذا وحده، يعني في بلده، في أرضه، في عقاره، ولكن للأسف نتيجة هذا الأمر. إذن هنا نتيجة ما يسمى بالعصبية المذهبية والطائفية وغيرها، أصبح الحكم الفرقان ليس القرآن الكريم، وإنما الفرقان تلك ما قال أصحاب تلك المذاهب. ولهذا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يعني ترجع الأمر لله، تتقوا الله، تتورعوا، لا تخالي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني هنا يأتيك الفرقان. لكن عندما يكون همك هو الطوائف، هنا لا تصل إلى شيء. الله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي لا يتخذ القرآن الكريم فرقانا سيصبح الفرقان عنده هو قول مذهبه، مدرسته، ما يسميها بالمرجعية. يعني كل دولة لها مرجعية. الآن عندما تحت بعض الناس يقول لك مرجعية الجزائر، مرجعية المغرب، يعني الدين واحد، كيف تقول مرجعية الجزائر؟ نعم ربما في قضايا سياسية تتبنى مبادئ سياسية معينة، تتبنى رؤية اقتصادية للدولة، تتبنى علاقات استراتيجية مع بعض الدول. أما الدين، هذا الدين إلهي، كيف تقول المرجعية الجزائرية؟ أصبح بدل القرآن الكريم أصبحت متن متون هي الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. ولهذا قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذه الآية الكريمة تبين لنا أنه لا يمكننا أن نصل إلى حقيقة الفرقان ما لم نجعل أو ما لم نتخلى عن سبلنا ونبحث عن سبيل الله. المؤمن في كل بحثه ما هو سبيل الله، ما هو الإسلام المحمدي الأصيل، ما هو الشيء الذي يرضي الله في كل قضية من القضايا، لا يهمني ماذا يقول قومي وماذا إلى آخره. والله تعالى بين هذا الأمر، هذا الصراط، بقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط واحد. لا يقول شخص هناك رؤى متعددة، نعم نقول رؤى متعددة، ولكن تلك الرؤى اللي إذا خالفت القرآن الكريم رؤى مرفوضة. الشخص الذي يقول حرية، الذي يقول بجواز الاسترقاق، وهناك من يقول الآن يقول هذا الكلام بأن الاسترقاق لم يلغى، طبعا هذا مخالف للقرآن الكريم، هذا مبدأ الحرية موجود في القرآن الكريم. فإذا ألغيت قبلت الذي يهين المرأة، الذي يهين كل هذه الأمور، هذا لا يفهم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذه الحكمة تبين، تنبهنا إلى هذا الاسم القرآني الفرقان، وتبين كيفية تنفيذه، وهو اعتبار القرآن الكريم هو المركز، هو المرجع، هو النقطة التي كل شيء يرجع إليه في قضايا الأخلاق، في قضايا القيم الروحية، في قضايا المعارف الإلهية، في قضايا المعارف المرتبطة بالنبوة، في قضايا السلوك، يعني ماذا كيف نفعل إلى آخر، كل شيء في القرآن الكريم. المفاتيح مفاتيح لو تدبرناها تدبرا صحيحا لا حاكم، وحاكمنا على أساسه الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وكل شيء، لنقينا ديننا من كل الخرافة. لا، الدين أصبح لكل آية واحدة، ذكرنا في دروس سابقة هذا الأمر، آية واحدة يمكننا من خلالها أن نلغي الكثير من النصوص، أو من وبالتالي هذا التراث الضخم، يعني لماذا ضخم بهذه الصورة؟ يعني حتى طالب العلم يبقى سنوات طويلة وهو في الأخير يعني يجد نفسه فقط يعني معلومات كثير منها لا حاجة له. لو طبقنا الفرقان لا نقينا الدين وطهرناه وبقيت في أحكام بسيطة، مثل أحكام الطلاق كما قلنا، لو طبقنا ما ورد في القرآن الكريم من أحكام لكان يكفي صفحة واحدة في أحكام الطلاق، وصار كل الناس يعرفونها، لأن كل التفاصيل الواردة في ذلك تفاصيل ناشئة عن البعد عن الفرقان، ناشئة عن السبل. وهكذا موسوعة الطهارة ألفوها في 20 مجلدا، يصبح فقه الطهارة في صفحات محدودة جدا، بحيث كل شخص يعرفها ويفرق بين العالم وغيره في تلك، ربما في الأدلة أو في أشياء أخرى. الدين أعظم من أن يختصر في الطهارة وهذه الأمور. حتى كان شيخنا محمد غزالي كان يتكلم عن بعض، يقول فقههم لا يعدو دورة طبية، يعني بعض الناس في كل رمضان يريد أن يدرس الناس الفقه، يعلم الناس الفقه، فيبدأ بالطهارة، ينتهي رمضان وهو لا ينتهي من الطهارة. وهكذا العام القادم أيضا سنقوم بدورة فقهية، يبدأون بالطهارة وينتهون، والدين كأن الدين محصور فقط في تلك الأحكام، ثم يخرجون الدين فقط بفروع بسيطة جدا لا تنفعهم لا في دينهم ولا في دنياهم. والحمد لله رب العالمين.